الإنسان إذا رأى منكراً أو شيئاً يستطيع أن يغيره ولكنه يخشى على نفسه، فهل تبرأ ذمته؟ إذا كان لا يستطيع أن يبرأ فهو لم يكن بقول يوجب بالقول وهذا ما يصلح. يعني هذه مجلة لا أعرف كيف يهتم هذا الكتاب، لا طالع الكتاب وهذا الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني توقفه والكلام طيب. أردت مع أنها مجلة خبيثة تودع مجلة المجتمع مجلة كذا مجلة كذا مجلة الدعوة توجد مجلة طيبة. إذا رأيت منكم معه جميلة فردية ينصح من هذا ودعها لأن رأيت له كتابا يضر تنصحه من ذلك، هكذا المؤمن ولا كلا نفس ما تطيع لا يضاربه ولا يفعل شيئا يمر على الشجرة ولا في البندق الكلام الطيب كما أمر الله بذلك. ثم لا تدرك حلم حلم ومراد حسن وجبته كل في أحسن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.